ما شاء الله. طيب اكفي خلاص خلاص بكرة ان شاء الله. جزاكم الله خير الذي حفظ. يعني اذا خرجنا من هذا الدرس بحفظ هذا المتن تعتبر حفظت علما. اذا خرج الطالب من هذا الدرس بحفظ هذا المتن خرج بحفظ فنا من فنون العلم, وهو افضل الفنون بعد التفسير, وهي سيرة من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. طيب نتم حديث من؟ قصة من؟ النبي عليه الصلاة والسلام مع أمه التي أرضعته, ما اسمها؟ حليمة السعدية من بني سعد. قالت فلما رأته أمه قلنا لها, يعني بعدما ردته إلى من؟ إلى مكة, بعدما جلس عندها كم؟ كم يومين بس, بيض الله وجهك, يومين ما حق الطريق, كم جلست؟ 60 ايش؟ 60 سنة. جزاك الله خير, سنتين جم. نعم. ثم رجعت إلى أمي, رددت إلى أمي إلى مكة. طيب لأن الشرط أنها ترضعه سنتين, لكن وجدت البركة والخير في النبي, أحبت أن يبقى عندها. ماذا قالت؟ قال فلما رأته أمه قلنا لها يا ضئر دعينا نرجع بابننا هذه السنة. كيف ابنها؟ كيف سمت ابنها؟ لأنها إيش؟ أرضعته. نعم. الأخرى فإن نخشى علي وباء مكة. قالت فوالله ما زلنا بها حتى قالت فنعم, يعني رضيت. فسرحته معنا, يعني أرسلته معنا, تركته يمشي معنا. فأقمنا به شهرين أو ثلاثة أشهر, يعني بعدما رجع هذه المرة. قالت فبينما هو خلف بيوتنا مع أخ له من الرضاعة في بهم لنا, والبهم هي صغار يعني الغنم, سمى إيش؟ بهم. جاءنا أخوه ذلك يشتد, يعني يتكلم بأمر شديد. فقال ذاك أخي القرشي, جاءه رجلان. من هو أخوه القرشي؟ من يقصد؟ من يقصد؟ من هو أخو القرشي هذا؟ تأكد الرسول القرشي أكيد بإجماع الصغار والكبار. خلاص. قال جاءه رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاه. وهؤلاء من هم الذين جاءوا؟ ملائكة. فشق بطنه, شق بطن من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فخرجت أنا وأبوه نشتد نحوه, أي نذهب نمشي سريعا نحو محمد عليه الصلاة والسلام. فنجده قائما منتقعا لونه, أي متغير ماذا؟ لونه. فاعتنقه أبوه وقال يا بني ما شأنك. هذا خبر إن شاء الله نتركه إلى الدرس القادم, فإنه خبر مشوق. نحن ما نريد نأخذ الوقت لأن النساء معهن درس الآن, ولا نريد أن نطيل عليهن, لكن إن شاء الله ممكن نغلق السماعة في الغد ونأخذ درسنا وحدنا. تفضلوا. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك.